ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، إن الآيات في سورة يونس ومثلها في مواضع عدة من القرآن، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الإخوة الأحباب، مضمون الآيات وفي سياقها أن هذه الحياة بما فيها من مظاهر البهجة والحركة والنمو تحمل في طياتها عوامل فنائها، وأن الأحياء أيضا من البشر وغيرهم في حركتهم وحياتهم يحملون في طياتهم عوامل فنائهم، وسواء كانت الأرض الحية أو الأحياء من مخلوقات الله فيها دلائل عظمة ودلائل قدرة للذي خلق هذه الحياة في خلقنا وفي الأرض وفي السماء وفي النبات وفي الحجر وفي الشجر، فتأمل فتدرك عظمة الخالق وتدرك حكمة الخالق. ومن عظمة الخالق ومن حكمة الخالق أن يوجد الفناء في الحياة وأن يوجد الحياة في الفناء. وانظر إلى الله سبحانه وتعالى حين يخاطبك فيقول لك متحدثا عن نفسه: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ النار توجد في النبات الأخضر، النار تخزن في الشجر الأخضر، والماء يخرج من الصخر الجلمود الذي لا يتأثر، والماء هو سبب الحياة، والماء هو سبب الفناء لكن لجبابرة الأرض. الماء الذي نزل من السماء ليكون سببا للحياة هو الذي كان سببا للفناء لمن تجبر على أرض الله. قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فغرق على سطح الماء. ادعى الألوهية والجبروت وقال أملك الحياة وأسبابها، فأفناه الله بما فيه الحياة، الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفنى به جبابرة الأرض. قوم نوح ما أغرقهم إلا ماء السماء وماء الأرض لأنهم تجبروا وطغوا وافتروا وتكبروا وثابروا 900 سنة و50 يدعوهم نوح إلى توحيد الله فأبوا، فأي جبروت وأي كبر بعد هذا؟ إن الذي يتكبر على عبادة الله، الله قادر على أن يفنيه في لحظة، بل قادر على أن يفنيه بما فيه الحياة بالماء الذي هو سبب الحياة. أليست هذه دلائل قدرة الله؟ فكذلك الناس في هذه الدنيا في مجموعهم يتحركون في هذه الحياة، ويرزقهم الله أسباب الحياة ويرزقهم الله الذكاء والوراد والأدوات العلمية والأدوات الفردية التي بها يسيطرون على الحياة ويتطورون في حياتهم، حتى إذا ملكوها وظنوا أنهم سيطروا عليها لهم وسائل مواصلات ولهم وسائل استكشاف ووسائل اطلاع ووسائل معرفة أخبار العباد والبلاد والتجسس على خلق الله. ملكوا كل أسباب الحياة لكنهم لا يدركون أن في ذلك أسباب الفناء، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. حين يسيطر الناس على الأرض وعلى أسباب الحياة وعلى تطوراتها وعلى أسبابها الفنية التي تنمو بها وتتزخرف ويفرح بها، يأتيهم فناؤها، يأتي فناء الدنيا فجأة وبغتة. إن الله يقول لهؤلاء الأحياء إن الحياة التي تحيون فيها وتظنون أنكم تملكونها هي ملك الله، وأن أسباب التطور والرقي والزخرفة فيها هي من مواهب الله ومن نعم الله، وأن أسباب الحياة هبة من الله، والله الذي وهب الحياة والذي كتب عليها الثناء. فاعبدوه وحده واشكروه وحده واستعينوا به وحده وتوكلوا عليه وحده واعتمدوا عليه وحده ولا تتوجهوا إلا إلى الله. الله هو الذي يملك الحياة، والله هو الذي خلق الأحياء، والله أمر الناس أن يوحدوه. فلماذا تكون الغفلة؟ ولماذا يكون الاغترار بالقوة والسلاح والمال والزخرفة؟ ولماذا يتسلط الناس بقوتهم وأموالهم على خلق الله فيقتلون ويدمرون؟ إنهم ينسون أن فوقهم قاهراً لا يغلب، والله يدعو إلى دار السلام. الله يدعو إلى دار السلام، أرسل رسله وأنزل كتبه وبين السبيل الأرشد، أن النجاة للأحياء لا تكون إلا بعبادة الله وحده، وأن سلامة العباد لا تكون إلا بكمال الإيمان، وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث يجمل لنا المعاني، وهذه طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يجمل لك المعاني فيقول لنا إن الدنيا تعمر بالإيمان، وإن الدنيا تعمر بالعمل الصالح، وإن الدنيا تعمر بالقيم والفضيلة، وإن الدنيا تعمر بمعرفة الله، وإن الدنيا تعمر بتوحيد الله. يتوجه الخلائق كلهم إلى عبادة الله فتعمر الدنيا وتعمر القلوب، وتتواصل عمارة الدنيا بعمارة الآخرة فيدخل الناس في جنات النعيم. أما إذا خلت الدنيا من الإيمان ومظاهر الإيمان، أما إذا خربت الضمائر، أما إذا ساءت الأخلاق، أما إذا فسدت القيم بين الناس، فاعلم أن ذلك علامة الدمار والخراب. حتى وإن كانت الدنيا عامرة بزراعاتها وصناعاتها وعماراتها وسياراتها وطياراتها ومصانعها، حتى إذا عمرت، لكن إذا خربت القلوب وضاعت الضمائر وفسدت الأخلاق واستخف بالقيم والمبادئ، هنالك تخرب الدنيا، لأن خراب الدنيا الله قال ومحمد بلغ صلى الله عليه وسلم، إن خراب الدنيا لا يكون بفساد عوامل إنشائها وعمارتها، لا، فساد الدنيا يكون بخراب الضمائر، فساد الدنيا يكون بفساد الأخلاق، فساد الدنيا حين تضيع القيم والمبادئ. هنا يتسلط العباد على العباد فيقتل بعضهم بعضا ويبغي بعضهم على بعض ويبغى بعضهم على بعض. إذا ضاعت الأخلاق وضاعت القيم وضاع الإيمان إذا ليست هناك رابطة تربط هذه البشرية فيعتدي بعضهم على بعض فتخرب الدنيا ويأذن الله بانتهائها. إن الله يبغض الفحش والتفحش، والفحش هو الكلام البذيء الذي يخدش الحياة ويذكر العورات ويسيء إلى الناس. وهل هذا ظهر أم لم يظهر؟ تمشي في الشوارع فلا تسمع إلا سب الدين، تمشي في الشوارع فلا تسمع إلا الكلام القبيح، تسمع فترى الشباب والفتية لا يذكرون إلا العورات. ظهر الفحش الذي هو بذاءة اللسان والتسلط بالكلام الذي يحدث الحياة ويذكر العورات، وظهر التفحش الناس أصبحوا اعتادوا عليه وتكلفونه ويذكرونه في أيامهم ولياليهم، خاصة شباب الأمة الضائع إلا من رحم الله. النساء الصغار أنتم في عبادة، أنتن في عبادة، المسجد لذكر الله والجمعة من أجل ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. ظهور الفحش بذاءة اللسان والتسلط بالألفاظ القبيحة وسوء الأخلاق، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن. تغيرت القيم فأصبح الإنسان المؤتمن يتهم بالخيانة، وأصبح الخائن يوصف بأنه المؤتمن. إذا تغيرت القيم، حين تتغير القيم هنا تفسد الأخلاق، هنا تضيع الأمانات. وإذا سيء للجوار وقطعت الأرحام تفككت عوامل الروابط التي تربط الأمة بعضها ببعض. هنالك يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول لنا: من أراد أن ينجو في هذه الأجواء الفاسدة المفسدة فعليه بالإيمان الوثيق. إذا عمرت القلوب بالإيمان كان صاحب الإيمان هو أثبت الناس، لأن الفتن ستظهر ستظهر ولا ينجو منها إلا ثابت الإيمان راسخ الإيمان. وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث: والذي نفسي بيده إن مثل المؤمن كمثل سبيكة الذهب ينفخ فيها صاحبها، الذهب إذا أوقدت عليه النار ازداد لمعانا وثقل ولم ينقص وزنه. كذلك صاحب الإيمان الوثيق تشتد الفتن ويكثر الهرج والمرج ويسقط الأخلاق وتفسد الأحوال وهو ثابت لا يتغير، ولا يجاري المجتمعات في فسادها، ولا يجاري الناس في بذاءة أخلاقهم، ولا يجاري الناس في تخليهم عن مبادئهم. يثبت لأنه يراعي الله، يثبت لأنه يخشى الله، يثبت لأنه يوقن أنه سوف يلقى الله. كمثل سبيكة الذهب، المؤمن كمثل سبيكة الذهب لا تضره فتنة ما قام ما قامت السماوات والأرض. وإن مثل المؤمن، والذي نفسي بيده، إن مثل المؤمن كمثل النحلة، كمثل النحلة إن أكلت أكلت طيبا، وإن وضعت وضعت طيبا، وإن وقعت على عود لم تكسر ولا لم تفسد. هذه مبادئ البقاء ومبادئ العمارة في الدنيا ومبادئ والمظاهر الإيمان الصحيح. مثل المؤمن كمثل النحلة لا يأكل الحرام، لأن الحرام خبيث، والنحلة لا تأكل إلا على الأزهار والورود والثمار، تأكل الطيب الذي أباحها الله وقال أباحها الله لها وقال لها فكلي من كل الثمرات، فأكلت من كل الثمرات. والإنسان العاقل يقول له ربنا لا تأكل إلا الحلال، فيأكل من الحرام ويأكل من الشبهات. النحلة أفضل من الإنسان. المؤمن كامل الإيمان مثل النحلة. النحلة تتغذى على الورود والأزهار والثمار، وإذا وضعت لا تضع برازا ولا بولا. النحلة لا تضع برازا ولا بولا، إنما تضع عسلا شهيا فيه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. كذلك المؤمن إذا خرج منه شيء لا تخرج إلا الكلمة الطيبة، ولا يخرج إلا السلوك الطيب، ولا يسلك إلا لا يخرج منه إلا العمل الصالح والمعاملة الطيبة. هكذا يقول المؤمن. هذا هو كمال الإيمان. وإذا وقفت على عود وإن كان ضعيفا لم تفسد ولم تكثر. النحلة خفيفة الوزن لكن في قيمتها أحسن من الذهب نفسه. النحلة خفيفة تقع على العود لا تكثره ولا تؤذيه ولا تفسده. كذلك المؤمن حكيم لطيف رفيق، لا يفسد ولا يكثر عودا، أي لا يؤذي أحدا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، الله هو الذي وهب الحياة، فشكره واجب على كل الأحياء، وعبادته واجبة، وتوحيده واجب، لأنه لم يشترك معه أحد في صنع الحياة. وإذا كان هو الذي تفرد بالخلق والرزق فلماذا لا يعبد؟ والله نفسه سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا أن الحياة الحقيقية في الإيمان والعمل الصالح، وأن زخرفة الحياة تعين الناس على الإيمان وعلى العمل الصالح، فلا تنقلب الأحوال فيعبد الناس الدنيا وينسون رب الدنيا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات لست بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الحياة الحقيقية بالإيمان، الحياة الحقيقية بالقيم، الحياة الحقيقية بالعمل الصالح والفضيلة، الحياة الحقيقية فيما شرع الله، وما سوى ذلك غثاء، وما سوى ذلك فناء، وما سوى ذلك هو الخراب والدمار. ولذلك إذا اغتر الناس بالدنيا فاجأتهم الآخرة، وجاءهم الموت بغتة، أو جاءتهم الساعة بغتة. هذه حصيلة ما يحذرنا منه القرآن. ولذلك جاء بعض الآية في سورة يونس رقم 23 وبعدها 24، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه. الماء سبب الحياة، والماء نعمة من الله، والماء هو الذي أخرجه الله من الأرض وأنزله من السماء، لأنه هو الذي أراد للدنيا أن تحيا وتعمر. لكن الحياة الحقيقية في الآية التي بعدها، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله خلق الحياة وخلق الأحياء، والله يدعوهم بعد هذه الحياة إلى دار السلام والسلامة والأمن،